أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أيها الصائمون القائمون، أيها المتابعون لنا من خلف الشاشات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار. إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الزمن المبارك، يعني بين العشر الأواخر من شهر رمضان، أن ربي سبحانه وتعالى إلا إن شاء الله أولي ختم في شهر رمضان إلا وقد أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات من النيران. إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى الموضوع إلا أتنبي أسو إن شاء الله في هذه السويعة المباركة. دي قلنك الموضوع إلا حساس، دي قلنك الموضوع إلا خطير، دي قلن الموضوع أبدا ولني أنا بد مع بعض مشاكل إن شاء الله، يعني في التوعية إنه حتى في محاربته لا قدر الله أبدا ونبديس لا قدر الله يمكن أنت إلا أديرز هذا المجتمع المبارك الطاهر. أولا هذا الموضوع هامين تبيت، يعني كهامين خص النبي هذا الموضوع أسكاسه في شهر رمضان من باب التوعية أولا، على خطر يعني المصاريف اللي أنا أغنتسقمن في العلاج يغلب في قضية يعني مقارنة بالوقاية، أما نشي قارن دينار وقاية خير من قنطار علاج. والسبب الثاني إلا أغنج أن بهذا الموضوع دين موضوع المخدرات إلا دولد ديكت آفة عابرة للقارات وعابرة للمجتمعات، دولد يعني ديكت آفة لا تعترف بالحدود ولا تعترف بالمجتمعات سواء محافظة غير محافظة. نجمغ أدوشغ مثلها مثل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا سغنسيول عن وسائل التواصل الاجتماعي دي قلواد إلا يهجم على جميع المجتمعات. السيسن يعني هذا يعني المجتمع النغط طاهر، سمني لابد يعني أنواع مشك أن واجه هذا الخطر. وأيضا همين خص يعني بهذا الموضوع على خطر يعني آفة المخدرات في المجتمعات تمسى اكتفاء التعزيز تغلى في بناء المجتمعات بين الشباب، يعني كسغادين الشباب دين دبنا دين دعزم دين دخدم دين الإبداع دين دفكر سومني، يعني أبتا يعني كشباب أي مجتمع لا قدر الله تفس يعني تدفس هذه الآفة إذن انسجم سيسق الخير. والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة تغن دور السيس يعني كلهم أغلبهم شباب. أدوش مثال مثلا أبو بكر الصديق سيسلم يتغل عمر 38 سنة، علي بن أبي طالب سيسلم يتغل عمر 10 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم السنك لك هاجر يجتد في فراشه في بيته يتغل عمر 23 سنة. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عندما أسلمت كان عمرها 14 سنة. الترجم يعني كلهم شباب. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ونكلان يدعو يا الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عندما أسلم يعني سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم سيتوفى يتغل عمر 13 سنة، يروض في الرسول صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. زيد بن ثابت الأنصاري عندما هاجر كان عمره 11 سنة، وهكذا يعني اللحظ كلهم شباب، وآخرهم ربما عند محمد الفاتح والنيكلان يرزم يعني كفتح القسطنطينية في تركيا حاليا، عندما قاد الجيش إتوغ العمر 25 سنة. السبب في الضربعة إلا أن أغنج لابد أن نبي هذا الموضوع. ميمي تدول المخدرات يعني في بعض المجتمعات، ربما كدينا في كثير من المجتمعات تدول ذك تمسى يقنشرا إلا نكي عزيز يغلى غرنا نشتيني كتي غرسان دين تمطوت دين تمطوت يعني كسغادين تمطوط أدين غمامة أدين غالمربية أدين غناقلة القيم إمارو لا قدر الله، يعني هذه الآفة أبتها تعود عند المرأة بتنسو جمسيس أغنطربة طروة بتنسو جمسيس أغنطسوجد إقل جيل إلا أدينصر دين نربي تمرت. والسبب الخامس إلا أغنج النبي هذا الموضوع، للأسف بسبب آفة المخدرات صورة نوغرسان يعني سغتيني أغرسان سغتيني دومزاب لأن ديني تفرسي غلبة القيم دين تقديك يا ربي دين الثقة دين الأمانة دين دخدم دين عدم الغش مسح أبتا أتي غرسان ودفن في هذا الموضوع. إذن هذه الصورة مع الوقت التزوى يعني كهذه الصورة المشرفة يعني أي جنح داخل وخارج الوطن خصوصا داخل الوطن السينيد أغرسان خلاصها يعني لكي تسولت في الحضارة لكي تسولت في جن التاريخ لكي تسولت في القيم مسح سغادي لك تفند لا قدر الله يعني اكتروان جورن في هذا المجال. هذه الصورة يعني مع مرور الوقت أشيني يعني كتوم تقارن أغرسان ولي تجي مدان إلا يعود إلى موضوعي المخدرات شرا وضيط سيوصنات دوري. إن شاء الله إمارة نبدأت في الموضوع قبل ما غاد بدأ في الموضوع يعني كل أنزوا إلى التفاصيل. المخدرات الشتانغ اكتنعم التغلاء يشارك تربي سبحانه وتعالى دين تقرنس الجهاز العصبي ربي سبحانه وتعالى في أجسادنا يخدمنا كل جهاز إلا يتحكم في جميع حركاتنا وفي سلوكنا دين ونقرنس الجهاز العصبي إلا ديس الدماغ ديس النخاع الشوكي وبقية الأعصاب إلا نتغرنا قاع يعني كصحتنا قاع لا النجم النينيت لا قاع ديد الكابل انتريسيتي النجم أتنشبه ديد الكابل انتريسيتي إلا نقل المعلومة مثلا إمارو سغادر قبغي قنشرة مثلا رقبة دينية يعني عن طريق الأعصاب التزوى إلى المخ أي ترجم أن اللي غير قبغ يبسونه قاعد توقعا في أجزاء من الثانية ديك نعمة تهز علوك إلا يشانخ تربي سبحانه وتعالى. بالنسبة للخلايا العصبية ربي سبحانه وتعالى يشاس البنادم حوالي 86 مليار خلية عصبية 86 مليار خلية عصبية النجم يعني أما نشينا نطورو نتخيل أنبتا الخيوط نتريسيتي ونيد الخيط ديس الخيط بعدس وهكذا مسح الخيوط ني ديسن تفرعات أما نشجرت العلماء والنجمن أتحسبن التفرعات اللي تفغند ملاء الخلايا العصبية إلا لواسي يقار بعدد نجوم السماء يعني كلا لواسي يقار يعني التفرعات الشجرية لانت بعدد نجوم السماء. بالنسبة يعني الخلايا ملمي يتخدم ربي الجسم البنادم يخدم تنتك سغاديلي كعديس مماس توخدم 20,000 خلية كل دقيقة 20,000 خلية عصبية توخدم كل دقيقة ومن بعد إن شاء الله سغدي فغل دنيت لأن توخدمت يعني ويكتمل نموها مع البلوغ يعني إقن حد سغدي بلغ يعني تفن غرس العلماء حوالي 86 مليار خلية عصبية. هذه الخلايا جيت نتربي سبحانه وتعالى يعني اما نشيل شغل ديال الكابل انتريسيتي مسح سبحان الله وجي لزقل مع بعضهم لاش وجي لزقل مع بعضهم ديسن يقل فراغ جرسن ديسن يقل فراغ جرسن ديسن يقل فراغ جرسن مثلا يقل حد مثلا يبزاج ديني التزوى سيالة عصبية قرنس سيالة عصبية مثلا توني خلية عصبية التس الطود الداني الطود الداني من بعد سبحان الله التفرز مواد من بعد المواد اللي أدتفن إلى الخلية الأخرى سنين مشكة تستقبل الرسالة إلا أن توسد من هذه الخلية يبسيونو قاعد تقعن يعني بسرعة 120 متر في الثانية 120 يعني سرعة مشاكة التزوى السيالة العصبية مشاكة التزوى إلى المخ مشاكة الترجم السلوكي تلأتج دبتا يمارو مثلا شن غير حركة تصفوسك مثلا وني ديك تيدوت مثلا تحما غير سر صفوسك حركة تصفوسك يعني المسافة اللي كي تلا مشاكة التزوى السيالة العصبية التزوى سيداني التزوى المخ التترجم التدول مشاكة تصفوسك العلماء تقدرن هذه السرعة ب 120 متر في الثانية 120 متر في الثانية أتلاحظن كلها نعم يقن حد لا قدر الله غرس مشكل مثلا في أجورين السيارة العصبية أتنف مثلا الترجيجي مثلا أتنف مثلا الفوس مثلا يكون يتحرش مثلا يكتل جهة قاعد يتحرش وني غرس مشكل في الأعصاب إلا السيارة العصبية يعني سينيالني وللي يجهر إذن كلها نعم إن شاء الله إمارو النزوات يعني هم يذكر غيب سنو على خطر غرسن يكتل علاقة تزعلوكت مع الإدمان الشيطان لعنه الله يستفهم البنادم إلا أدي خرب سيستامه إلا أدي السفسد يعني هذا النظام البديع إلا نخلق ربي سبحانه وتعالى مشاك سيس البنادم سغادي شي قنشرة يعني مثلا سغادي شي المخدر دائما أتي الطفية أدي عاود أتي سو وهكذا مشاك أدات في الإدمان أنت أدعود الدلغ إلى الخلية العصبية ربي يشانغ إمارو مثلا أدعود أدو شغل مثال نقاديث مثلا حركة التزوى سيالة عصبية الدفاق ثاني الناقل العصبي قرنس ناقل العصبي النجم أنيني ديقن المرسول ديقن المرسول نغيك ديقن السفر أتيازن أسيني كي واعتك الصحة يعني سيدك اللي كي حرك إيوا روحي ناسي المخ مشك أدي تسفوز في النواقل العصبية كل جند المهمة غرنا حوالي 100 ناقل عصبي سيسني الناقل يغلى يبها مسمس الدوبامين سلغير الصغات هوني الناقل العصبي بتا الدورس دين دوشة انتفيرين دين دوشة انتفيرت يماروك مثلا لكن اللي اختمنى أدياس أدنى تمارو تسمسين لكن اللي اختفوضة مشاك أتسوغامان أتحس بتلك الراحة أتحس يعني أتلذذ بذلك الماء ويتشن تلك الراحة ويتشن ذلك التلذذ دين الدوبامين دين دوني كلا سغادي زواساني غلداني أي جلغ أتشمرغ أجدو أتسوغاما مشاك أتحس بتلك السعادة دين الدوبامين دين دوني كلا أي جلغ مثلا أزويغ أدملاقغ مثلا مع يمدو تشاليك إلا أن ريح مثلا أن قصر أن سيول أن نص مثلا دين ناقل العصبي دين الدوبامين دين دوني إلا التجاي من لكي قنحد غرس خالل في الدوبامين مثلا أحيانا يعني يقنحد أدزوى لا قدر الله مثل أدزوى إلى سكتة قلبية يعني يعني مشاك أتساعد أنت يعني قرنس أسوشن دوبامين مشاكة عودا أولس يعني كل أدي عود أدي جر من جديد إلا واسي غرس مشكل في الدوبامين يتفص مرض الرعاش التفل يعني كيفاسنس يعني كترجيجين وني تشنس دواء يتواردس الدوبامين ميمي داين دونك الا يتحفز خاطر نتاك الدوبامين وجي غير اللذة والاستمتاع حتى قضيه الحركه غير سيقنطور حتى قضيه الحركه غير سيقنطور سوا مني لا قدر الله جنح ديك يعني كيتعاطى المخدرات الا يعني كيستفاد هذا الناقل العصبي التفت يعني المدمنين التفت مثلا الترجيجي كتفت مثلا النفوس اللي تحرش كاع ميمي نتا الا يخرب في ذلك الناقل العصبي. ربي سبحانه وتعالى ادو شغيك مثال يقل معاش مثلا كيحلو كتشغ سنة غادينا مثلا مغلوقة عندنا كمليان يقل معاش يحلو خلاص اتشغ يعجب الحال في الذاكرة اتمركايا اذن ياسين سغادش مثلا سغادش مغلوقة يتافي مانس يتافي يعني تحس بتلك الراحة يتحس بتلك السعادة اتمركا ادعاوض اتخط الشغ اتمركا وهكذا نغيك مثلا يقنحت السجنة سغادش مثلا صدقت مثلا ادي حس بتلك الراحة اتمركا ادي عاود اتمركا وهكذا يعني تلا اتمركا في الذاكرة. دوبامين سغادي فخساني يزوغلداني سغادي فخساني يزوغلداني ادي قدر المهم تس ادي قدر المهم تس الا تلا اكت نسبة السيس التزوى يعني اتفتد التزوى تلا اكت نسبة السيس التدول الى الخليه الام التدول الى الخليه الام يجاس ربي قن مقدار معين. المخدرات والكحول والتدخين بتتجا مثلا صغات سغمان مثلا يعني كدوش مثال الدفغ مثلا دقل مثال الدفغ 1 ملي غرام من الدوبامين الدفغ 1 ملي غرام من الدوبامين مسح صغات بيغ لا قدر الله الخمر مثلا صغات بيغ مثلا لا قدر الله الخمر الدفغ 200 ملي غرام من الدوبامين الدفغ 200 ملي غرام من الدوبامين لا قدر الله يقنح داك صغادي بالكوكايين مثلا الدفغ 400 ملي غرام من الدوبامين يعني 400 مره يعني كنت 400 مره يعني وجد ملي غرام خاطر انت ديك نسبه اللان يعني تقاس ب نانو غرام يعني كل الغرام كمل زونت على 1000 بعد خيك صغط زونت 0.0 كنت نسبه داين تنك تتفاض يقول حد لا قدر الله سغادي ب مثلا يقول نوع من الحبوب المهلوسة إلا للأسف تبين لبعض الشباب النغ دوبامين يتفاض 1000 مرة دوبامين يتفاض 1000 مرة يمارو بالنسبة للدماغ أي نسبة 200 مرة النغ 400 مرة النغ 1000 مرة ديك نسبة غير طبيعية ديك نسبة غير طبيعية بتغاديج الحل أسينك الخلية العصبية إلا نبعتوني اشتدكتوني تفرز الدوبامين أسيني ربما يحفظ صلح تيويرا سمون كزة تيويرا وستة في غلب الدوبامين وتنجم سيت في غير بسي برك خلاص إمارو أين نسبة نك إلا نتقيم أصغر أن عودك ديما كنت تيت الدوبامينك سغادي عقبس الخليتو أديزوال خليتو أديزوال ألم مسن الدماغ ديني قرنص منطقة تحت المهاد دين المنطقة كلها المسؤولة على الإحساس بالنشوة والتلدد والسعادة التزوى كتنسبة تضعف ويخرب ديس يعني كدوسي كيبي ذلك المخدر. إذن سوى مني إمارو يعني كل سبحان الله يشعر ربك الخاصية الدماغ دين قرنص التكيف دين التكيف مع الظروف الجديدة إمارو يقنحد لا قدر الله يبي الخمر مثلا شتاذك يفقد إمارتو 200 ملي غرام من الدوبامين ديما غسينك الخليط بعد ساعتك الصحة صلحتي ويرا والتجا الدوبامين أديزوا يعني كسيجور غير بسي برك سيجور غير بسي إمارو سغان صلحتي ويرا كن الدوبامين تلدد أدي منكز يعني كيك الإحساس بالسعادة أدي منكز إمارو البنادم بالتغادي جمشك أدي عاود أدي حسة بتلك السعادة إلا أن يحسة تبدأ أدي كمل لادوز مشك أدي كمل لك أدي فضخ الدوبامين وجار ميميك على خطرك انتهى سغطفغ نسبة من الدوبامين يعني بالمقابل تفند يعني كرزمنت معاس لبعض نتويرا رزمنت معاس لبعض نتويرا. إذن سوى منك انت كلي تحس عن تلك اللذة أديرنيك الجرعات وهكذا أديرنيك الجرعات تتلقي سلا اتمنغى مع الدماغ اللي يصلح تويرا على خطرك انت الدوبامينك صغطت لك نسبة في الدماغ يعتبره سام اتعتبرت تقشرا كلا سام سوى مني يتحاول قدر الإمكان إلا أن يتخلص منها. المخدرات إنه الخمر بتا يتجان يعني نسبة الدوبامين توفر زيغلب وجار وماني أدريحن أنشانس في الخلية العصبية الأولى يعني الدوبامين كدس أدي دوال والتجين قرنس قيم ديني قرنس ريح ديني. إذن دماغ البنادم بتغادج وضعيتنك أدي تحاول أن يتكيف معها التغسق بالواحد مليغرام من الدوبامين اتشاس تلك السعادة وذلك التلذذ إمارة أديدول 1000 ملغرام على الأقل مشاكل يحس بتلك السعادة دخيك أجار وماني ملاك التبي يتعود. إذن المخصية إلا كي تبرمج بلني غداو الخبر باللي أبتا تخسد السعادة أبتا تخسد النشوة غير التبي غير المخدر في حين التغسي قبل دوبامين أدي نجم أديالي عن طريق الرياضة أدي نجم أديالي عن طريق زيارة الأقارب أدي نجم أديالي عن طريق الصلاة أدي نجم أديالي عن طريق أعزام عن طريق الجمعيات. سو مني للأسف يعني كي نحد الآن يتف يعني في عالمي الإدمان التفدية التريح يا غير مع المشقة خلاص والتريح مع ميدن ميمي يبرمج المخصية أنه السعادة والنشوة لديني نفسه يعني أني قنحد مثلا مدمن على الألعاب الإلكترونية يقنحد مثلا يعني نفس المبدأ كلهم خدمين مع الدوبامين يقنحد كلا يعني مدمن على الألعاب الإلكترونية الدسن أتغرسن مثلا الجمعة يلا أنزو الغابة يلا مثلا كنقاتيني أنزو مثلا النعلف مثلا كزويل أنزو مثلا كنالي مثلا النالي كلورير مثلا كنالي قاع دي بسونك لانك بهان إذا عميش قاع النملاقة الخوالش قاع كالنملاقة أضحى قاع السيسن أدريح مع الألعاب الإلكترونية ميمي خطر كبرمجيا المخص يبرمجيا الدماغس أنه السعادة واللذة التبي عن طريق ذلك المخدر نفسه يعني كنفس الشيء أتنيني مع وسائل التواصل الاجتماعي يتغاضى يغلب مثلا سغن نملاقة مثلا مارك العيدك أبزان العائلات يعني كاد ملاقانت التافد يعني إلا غرنش حال ونرقي بعضنا وني مثلا دعمي كونيك مثلا دخالي كونيك مثلا ديوة ليخدم مثلا تل عاصمة اللي غيك مثلا كنتقرس الدياس أتملاقي غيا يعني كأن ملاقايا أدنج بدأت تليفون قاعك لكان غنريح مع بعض نعم مسح كل جن إلا في عالمه ميمي يدول ذاك مارو للأسف التلذذ والسعادة سغطف تليفون سغادي لغتلغ مع مواقع التواصل الاجتماعي لقد الله أدهى وأمر أبتك جنحدك إلا مع الأفلام الإباحية نفس الشيء يعني العلماء قوم بدراسة الدماغ نقن حد مدمن على الكوكايين نقن حد مدمن على الأفلام الإباحية لم يجدوا هناك فرقا ولفين يقل فرق جرسم وفين بالعكس واسي مدمن على الأفلام الإباحية يعني يتأثر دماغه وجار نقن حد لن مدمن على الكوكايين عفى الله جميع المسلمين. إذا نعطيكم صحة إتم حم شرام سيتهاب جنوم يعني بهذه المعلومات العلمية أنظرتها مباشرة إلى أضرار المخدرات داني أتسيول ثلاثة المخدرات يعني ثلاث مخدرات مشهورة إلا يعني كدورة جاري فسن الشباب صغادين الشباب ولا قصد غير دانيك مثلا غير نكتب نري لغسة ولغ عامة وقبل ذلك أدشر يعني البعض يعني الإحصائيات بخند من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات غرم غداني كتزاير بالنسبة لسنة 2022 يعني الكمية اللي توطفن من من الكيف المعالج، من الكيف المعالج غرنا 58 قنطار، غرنا 58 قنطار يتلا توطف غرنا ذاني في الجزائر. السيس يعني أدوشغ يعني النسبة تازعلوك تماشي الجهة اللي أنتوا فجار، غرنا الغرب الشمال الجنوب، الشرق الغرب الشمال الجنوب والوسط، غرنا 58% في الغرب الجزائري يعني كتوني في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية غرنا 33% في الجنوب. أنزوا إلى الأقراص، الأقراص المهلوسة يعني دائما أدوشغ في سنة 2022 استغفر الله. نعم، إذن بالنسبة لي 58 قنطار يعني سنة 2022 أدوشغ يعني مشاك مقارنة جرس و 2023 2023 في السداسي الأول يعني سي جانفي الجوا يعني السداسي الأول يعني كدين ست شهور. غرنا 2023 في السداسي الأول توطفن 23 قنطار يعني في ستة أشهر. غرنا السيس 65% في الغرب الجزائري، وفي المرتبة الثانية غرنا دائما الجنوب 24%. أنزوا إلى الأقراص المهلوسة، غرنا في السداسي الأول، في السداسي الأول من 2023 في السداسي الأول من 2023 غرنا الأقراص إلا يعني كتوطفن غرنا حوالي يعني أكثر من 8 مليون قرص يتوطف يعني في السداسي الأول من سنة 2023. غرنا النسبة تزعلوكت توطف في الوسط 35% وفي المرتبة الثانية غرنا الجنوب 29%. أنزوات أنسيوت عني المدمنين، المدمنين كلنا عالجن غرنا غداني في الجزائر في 2021 يعني وسيكي عالج يعني يوتف إلى مراكز معالجة الإدمان. غرنا 19 ألف فرد إلا يوتف في مركز الإدمان سيسن 2000 تمطط 2022 لاحظت النسبة تغ يعني 19 ألف 2021 2022 تدولد 27 ألف 2022 تدولدك 27 ألف سيسن 5 آلاف تمطط يعني تفن إلى مراكز الإدمان. يلا استغفر الله. وفي الثلاثي الأول، وفي الثلاثي الأول يعني كتل شهر جانفي فيفري مارس 2023 غرنا أكثر من 8 آلاف مدمن وتفن إلى مراكز معالجة الإدمان سيسن 20% يعني 20% يعني من عنصري الإيثاث، و 75% العمر سن جار 16 عام و 35 سنة. أنزوت أنسيوتي مرتو عن أولي مخدر عن أولي مخدر إلا الدورة بين بعض الشباب والحمد لله يعني خصيكي قشرة أسينغ بالنسبة يعني الموضوع غرنك أتبنور يعني وجدي قشرة كلا غرنا يغلب والحمد لله وجدي قشرة إلا غرنا يغلب مقارنة ببعض المجتمعات ربما مسح وجدي قشرة إلا نسفرح وجدي قشرة إلا نكسغرت وفي نفس الوقت وجدي قشرة إلا نسفرح أبتا ونبد أنبش إن شاء الله وجدي كنسبة لأنك تهز على وقت. أنطلب ربي سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله كل جنحد وبتولي بهذه الآفة إن شاء الله أكيد وجد الغردس أكيد إن شاء الله واللي يعني كل حالتس وتلي تعجبس واللي يعني كرادس الحالتس أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدش مرغفس يعني هذه الآفة. أول يعني كمخدر بعض السنة كدوش اسم السنة يقول تيشا ونتك لأن المخدر كلنا كتوبي مع الدخان لأن المخدر إلا يتوبي مع الدخان ونك السعر سلان الدورة جار 50 ألف 100 ألف يعني تخيل أيها الشاب يعني كل يوم أتصرف يعني كهذا المبلغ في هذه الآفة إلا في الحقيقة يتليد الضمر السيس إيمانج الضرر أم زوار إلا يصاب السيسواسي يتبي هذا المخدر يتبي يعني مع التدخين دين الجهاز التنفسي دين الرئتين إلا يتعرض الرئتين إلى الإصابة بسرطان الرئة ممي بسبب وليك فيك الدخان وحدس وليك فيك الدخان وحدس ديس وجار 4000 مادة سامة 60 مادة تسبب السرطان كملس معس يعني المصيبة تذيضت دخش شراو وضيضا الجهاز المناعي يشعش ربي يقول الجهاز إلا يدفع غفش عن الميكروبات تأكيد ضمرت بلني غتاويد الخبر سوى منك يزهل يغلب أشي طفل غريب يزهل يغلب أي مرض أشي الطف يعني أشاوي إلى الطبيب وأيضا يعني هذه المصيبة وهذا الحشيش يعني يتأثر على مخ الإنسان يعني صغتالي يعني الدوبامين يعني صغتالي يتأثر على بقية الهرمونات سيسن غرنا هرمون الأدرينالين الأدرينالين وني غرس العلاقة مع نبضات القلب الإنسان يعني دين دونك اللي لك يتحكم تيتا نول البنادم التالي نغ يعني أتوطى سوى مني يقنح ذاك اللي يتبي هذه الآفة إلا معرض أن يصاب بالسكتة القلبية ميمي خطر الذي يؤثر على هرمون يعني الأدرينالين غير ضخ يعني للأسف الهرمون بتا اتجه يعني هذا الحشيش بتا اتجه الهلوسة دين دي قنح ذاك اللي يتسلى لبعض الصوات يرقب لك لبعض ذاك نيبسيون إلا واقعيا لش سيسن وجار وماني أني لن التركيز أني لن الانتباه إزوياس وجار وماني أني لن دحدد المسافة إزوياس مثلا طنوبيل لا تقرب إرقبت تبعد نض العكس نغك انتهت لا تبعد إرقبت تقرب إذا نسوى منك تخيل لو قدر الله يقن حدا بتا إلا يتصوغا أبتك إلا وحدس أدياوي الضرر يمانس أدياوي الضرر للطرف وضيضا نغلق الضرر لها كبتك إلا لك مع صحة وضيضا إذن سوى مني أيها الإنسان تلاكيد مسؤول يعني أي فعل أتجد تلاكيدك مسؤول غفص أمام الله سبحانه وتعالى مشاك النجر بسرعة بالنسبة لأضرار الحشيش على المرأة الحامل يسبب الإجهاض يسبب تشوهات في الجنين يسبب في ارتفاع ضغط يعني المرأة الحامل إذن وني دين المخدر أم زوار إلا للأسف يعني إلا يعني منتشر يغلب بين الشباب وسيك لا يتعاطى هذه المخدرات أنزوات إلى المخدر الثاني دين المخدر إلا القرنس الصاروخ دين المخدر إلا القرنس يعني الصاروخ وني يعني كل 4 حبات على الأقل كتنتويد 100,000 على الأقل كتنتويد 100,000 تنتفذك تكونسوم كي واسا دي كونسوم 4-6-8 مع العلم أنه يعني كل يعني كأطباء الأمراض العقلية يعني سغادوشن يعني في بعض الحالات سغادوشن يعني هذا الدواء لا يتجاوزون حبتين في اليوم الماكسيموم مشاك يعني كذلك المريض ولزوي إلى الإدمان نشنك للأسف التفد ربما أدي بهذا العدد وأكثر الإشكال إلا في هذا المخدر اللعين الإشكال سأنوك إلا الدورة يعني بين واسي استعمالي يعني عن طريق السوق السوداء يعني بتخصغ أدينيغ يعني التفد مثلا البوت مثلا التفد مثلا يتخدم مثلا في الهند مثلا أتف مثلا يعني كلب مثلا عن اسم تلك الشركة والتفدلش كلب عن يعني تركيب ذلك الدواء والتفد ميمي على خطر يعني يتفيها في السوق السوداء يعني كيك ادي صغيك لا ادي صغيك لومبالاج ادي صغونات اتي ركب الا ازنوزوت وغاشين بالتلانديس وغاشين بالتلانا مسنك المخدر المخدر نيك سغادي لي كيتخدم الي نورم سغادي لي يشاشتك عني كيك ضطبه بديسك الاشكال ديس يعني اعراض جانبيه فكيف التويتي والسند ماني تخدم ثمانيو جربت يعني كيك يعني حمالك هذه الشهادات نبيت نتحملك من اطباء الامراض العقليه وسبجنا تحملك عشان كتب كاع شركه اتفاصي حتى جوجل ايرث مثلا الموقع وتيب ديس الحيت ميم يخطر الجويتي الا يعني كي خدمت لكن انت عاشت الجزائر نغوه يعني كل الاخبار وجي ساعتك تسلم باللي وفينك تلورشت يقن ونشان الا يخدم دوايا ونيك وين تكوني واش يكونوني طبيب فارماسي اكيد لاش الجويتي داك اللي يخدم اللي يتشارك اللي يصلح الا كيزنزو بتا غشنا بتهلي جودنا كيف يعني يعني كيك ايها الشاب بلا العقلك بيد العقلك سو منك داني غرنغ مثلا داني لوبيتال مثلا داني نتيريش غرنغ داني يعني كيك اطباء الاستعجالات ساعات قرناش تو يعني اغندس انك لبعض غرسن بين جرعه زائده يبي جرعه زائده من المخدر والله ما نسن بتيبي ونسينك ونسين بتيبي واش ديتك ولسين واش اسي كنا حد يكتلك شي كيقول شانك الشيت من بعد كيكمل غفص من بعد الشيت من بعد التوغي كتبي ثلاثة أربعة من بعد كيبي عشرة مع بعض من بعد توقع جرعه زائده المخدر نيدبتا مسمس لا كومبوزيسيون زبتا كوليسين اذا سو منك الخطر يعني المخدر تزعلو كلا داني وجار نيغوميا يعني كسغادي لك تاخذ من دا وحدي ديس المشاكل ديس يعني اعراض جانبيه لاش غاش الحق التبيد بلا وصفه طبيه كيف شتين التبيد كنت ويلا خطير انوني بلا طبيب يعني لا كيتضمنط ديمدوتش الا طبيب الا يعزام هم بدنا نكون تكل يعني كطبيب الأمراض العقلية أدي عزم 7 سنين طب أدي كمل 5 سنين تخصص 12 عام مشاكل هذين الجم أشوف شيء كتل حبت يعني كن الدواء دخيل كنا تكشش لوردوناس أتزود لفارماسي كشي ماركا دخيل كأتبي تخشين المعني وسيدي وسيدة كشي أشي سويفا كلا شتينا كأتبي ذا كمني كسمدش وش أتبي لا دوز يتخصد وني قناص انتحار وني قناص انتحار سمني اي قشره الا كاش وقعت تاكيد مسؤول غفص ايها المسلم غرنغ يعني كوني كيك اتجا اكتئاب يتخلله افكار انتحاريه يقن حد يكتب هذا الدواء صغاص يخص يعني اجس اسد في قنط دمار الا انك تفكر الا ادزوا الى الانتحار ولعد بالله غرنا وسكت بهذا الدواء يعني كصغص خص يعني كالجرعة التافد يعني إفاسنس يعني كترجيجين التافد غرسك تشوه في الرؤية شتينك التافد لباش كلها كيرقباش انت ولي كيرقباش قاع نغقاع كلها كيرقباش شغل يعني كصورتك غير الأخرى المشكل ندوايو إلا ضربات القلب يعني السليتنت سمني البنادم يمكن ان يصاب ب يعني السكته القلبيه يعني وهذا الدواء يسبب الضعف الجنسي ويسبب العقمه ميمي سبحان الله الحيوانات المنويه كنقيتنت الحيوانات المنويه عند الرجل اذا سمني ايها الرجل يشعر بي يعني كهذه النعمه يتلي التعب يتلي ان شاء الله التعمر تمرت ربي سبحانه وتعالى بالولد الصالح شتين عن طريق هذا المخدر لكن تقضي على الحيوانات المنويه اضافه الى يعني كسل اعراض نسوان دوايو دين البنادم سبحان الله في قضيه التحكم في عمليه التبول استزوى سبحان الله اجدوا سبحان الله عادي دقن حد كلان يعني كعز الله المقام يعني هذه السيب الزاد في مانس يعني ميمي تلك العضلة يعني كذلك العضلة يعني البروستات إذا جاءت ربي سبحانه وتعالى إلا أن صغط الشر المثانة التضغط غفص ومن بعد التوش يعني كسيالة عصبية إلى الدماغ إلا أن أتهزو الحشك مشاك أترزو اللوضو يعني يعني في ذلك الموضع يعني كل الجهة يعني كل لابهرصات انتقال السير العصبية تقريبا التينغ سمني الحشاك التفدي يعني كل اتسيب ازدادا في مانس. أضف إلى ذلك تؤدي إلى تليف الكبد. الكبد سبحان الله كديب ذاك يكمش وني دي قنوع السرطان يا وني دي قنوع السرطان إلا أديب ذا. وأيضا يعني كهذا المخدر الملعون يزوى إلى إلى إلى الكلية ما نكلم في النفرونات لاندي زدادا ما نكلم أنك توصف عندي سيدا من التاتف ديني التاتف ديني. إذن مع مرور الوقت لا قدر الله يقن حد أدزوى إلى العجز الكلوي. وآخر مخدر يا رب استغفر الله يعني المخدر الملعون أيضا ونكلاني كتجا يعني على الأقل على الأقل صغطة في دير خصة تفدك 250 ألف ونيك للأسف يتروج غير صغر يعني يعني كواسي يتروج خصوصا يعني ولغصة ولغد يعني غير نغا أتبونار يعني في بقية المجتمعات أيام الاختبارات أيام الاختبارات مثلا البكالوريا ميمي خطر وني ديك المخدر إلا إتش طاقة رهيبة إلا شوشك طاقة لان تقوى قالك مثلا أتسودك دوايو مش تبيات سيا أتعزمت صباح وعشية بإذن الله وش تبيات ضص أتنجحت إن شاء الله. وجار وماني قرنسا هذا المخدر أشوش الثقة بالنفس أشوش الثقة بالنفس. إذن المخدر ديك المخدر لان ملعون مؤخرا بركرنا في ولاية من ولايات الوطن تونيغن يعني كلاخصة يخدم يعني كمية تزع علوك مشاك يعني أتهي سربة والحمد لله يعني يتوطف ونيد يقن حد لا قدر الله بتاك زوايا سيا ونيك انتحاريا ونيك اللي كزوال تمتنتا ونيك الإشكال ونيك الإشكال يعني كهذا المخدر دين تبتا يقن حد كذيب بالحبتيكت أديت في الإدمان الحبتيكت برك أديت في الإدمان أدي طلب أدي كمل أدي طلب أدي كمل ديك المخدر إلا جد خطير أدو شغ يعني كيك الأعراض بسرعة غرنغ الشعور بجفاف شديد في الفم وعدم القدرة على بلع الأطعمة يعني كيك نحد يشار يعني سغط شد المعاش مشاك أطلم زد يشعر بحركات لا إرادية لمعاش أدي وطى لو عديسج وني غرسك المشكل التف صعوبة مشاك أدي المز المعاش غرنغك وني في قضية الحواس يعني كك يعني كسغصت ممكن ذاك الجرعة في قضية الحواس زوان تقريبا قاع أني لن داس اللي كان أني لن درقب أني لن كدحسة تقريبا لك زواياس يدول يعني كجثة هامدة تخيل لك ونيك مثلا أنك إلا مثلا أنك الفولان تخصص مثلا يعني كهذه الآفة الخطيرة ولتحس على هذا الحيث قدر لا قدر الله أدي نغيمانس قدر لا قدر الله أسيزوا يمدجلس قدر لا قدر الله بتاكل لك شمر مع سحد أتني نغ وهكذا وسيدخ التبيدخ يعني كهذا المخدر إلا معرض أن يصاب بسرطان الدم دخ ونيك سبحان الله يعني الحركات الإرادية إلا جيت نتربي يقن حد ملاي تتلمعش يعني الفكين رز من صلحا سبحان الله يعني هذه النعمة استزوى هذه النعمة استزوى سبحان الله كمان ساعة أترقبد إرزمي ميسي صلحت أتي سبحان الله وش بهوني أنت سبحان الله بسبب هذا المخدر يقن حد لا قدر الله يوتف هذا العالم يعني كل الاسعار وشيخ تنك نطورو يعني خصك دخسك وشيخ يعني هذا الاسعار يقن حد كلانك يوتف هذا العالم يعني على الاقل ادي نجم يعني على الاقل يعني بسبب الادمان على الاقل ادي نفق مثل في واس على الاقل وني اقلها يعني الشهر ادي نفق يعني 3 ملايين وللأسف غالبا واسي يوتف يعني هذا العالم ولتنجم هذه خدم أصلا يعني كل ساعات لا تهبجنا ساعات خاطي. إذن ريالوس ماني غادي بيتين نعم سغسخص ذلك المخدر واللي فهمنا الحيتة ونت يمكن يعني كأديكر يمكن يتعدى يمكن أديكر أقرب الناس إليه أديكر الوالدين نس أديكر تمططس أديكر يتمس أديكر يمدو تشالس لنا عزيز نفسه أديكر عادي ميمي المخدر إنك لخصص يا ولدي أدعوذ غدول يعني تدول السعادة والنشوة مرتبطة بذلك المخدر تدول مرتبطة بذلك المخدر سوى مني غرس حلين يا أدياكر بجميع الطرق النغ أديات في معسن في الترويج أدي دول كل أنت إزنزو مشاك أدي أربح مشاك يعني أدي عوض يعني أدلانك إخصاص من تلك المصيبة لقد ضل لها بتا تمطط يتكر يتروج يتزنز العرض لقد ضل له يا تزنز العرض إذن سومني لكن نرقب يعني ديك الخطر ديك المصيبة ديك الهم إلا يعني دزعلوك أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين من هذه الآفة وغيرها من الآفات أول حمالك يبدأ خصيص أتختم خصيص واقعنا شنينك داني كسبو نور وجد الواقع اللي داني كصغرات يعني كعداك كسنطورك اللي خصوى ولا إذن يعني كتلاتو تفمارو تلاتزو الواد حاشا حمالك لاش حمالك غالب شبابنا والحمد لله يعني صالحين قدنا ربي نقيين دطهرن أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أتنحفظ إن شاء الله وسيوضع في هذه الآفة أكيد وجد الغرضص تيوران ربي سبحانه وتعالى لن رزمنت وتنتصلح غفش لاد لحيت وتنتصلح غفش لاد حد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لن ديسي غلبت الحالات تغن مدمنين شباب تغن مدمنين والحمد لله السنك عولا إلا أضبطلا هذه الآفة سواء التخين سواء الخمر سواء يعني هذه الحبوب يوفقنا ربي سبحانه وتعالى إذن أنطلب ربي سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله أغني باللغ ليلة القدر أن شمرت كلنا يفسنا إلا واسي وبتوليا سواء ذكرا كان أو أنثى سواء غرنا غنشان وضيضا أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدش مرغفص إلا إن شاء الله أديرتيد إلى صفوف المسلمين إلا إن شاء الله أغنجر قاع مع بعض في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم احفظ شبابنا وشباب مجتمعنا وشباب المسلمين من آفة المخدرات والخمور والتدخين واحفظهم يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدر علينا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا خير إلا قربته ولا شر إلا أبعدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بتيسير منك ورحمة يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.